بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الدراري الماضية شرح الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والحاصل أنهم إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإن لم يظن فهو الكثير، ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها، فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه، إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنة، وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة. المظنة هو إيش؟ هو شيء المقابل لليقين. اعتبروا المظنة، فريق اعتبروا المظنة وهو الماء الكثير، ما ظن استعماله القليل، ما ظن استعمال النجاسة باستعماله. والفريق الآخر قالوا القليل، اعتبروا المئنة في النجاسة، أي العلامة، أي ما ظهرت علامة النجاسة فيه فهو المعتبر، ولم يعتبروا بماذا حفظكم الله؟ لم يعتبروا بالمظنة التي هي في مقابل اليقين. قال: ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنة في مثل هذا الموضع، وإن أرادوا استعمال العين فقط وعدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب. كلام فيه نوع من الالتباس وكذا يا إخوان. فخلاصته أن الإمام الشوكاني لا يعتبر بمسألة المظنة، كما قدمنا أنها تختلف من شخص إلى آخر، فهذا قد يظن ظنا قويا، يظن أن هذا الماء الذي هو ما يقارب 20 لتر لو استعمله فهو مستعمل للطهارة، ولو نقص لترا واحد فهو مستعمل للنجاسة إذا وقعت فيه، وهذا ظنه بال10 لتر، وهذا ظنه بال5. فرده الشوكاني وغيره على أن المظنة لا اعتبار بها لاختلاف الناس في الظن، ما بقي معنى إلا اليقين. وقوله المئنة أي لا يقبلون الحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا حصلت النجاسة عينية، وهي إما بالجرم كأن تكون ظاهرة فيه ومؤثرة بريح أو لون أو طعم، هذه علامات النجاسة، أما بمجرد الظن فهذا غير مقبول. دخلنا صفة السمع والبصر، يعني احنا في الدراري. طيب يا اخوان، قال رحمه الله تعالى: ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول، ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما غير لون الماء أو ريحه أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه، كما تقدم تقريره، وكذلك نقل الاتفاق على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 30، نقل الإجماع على أن الماء لا يتغير، لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من طعم وريح ولون بنجاسة تقع فيه، هذا هو المستقر. أما مسألة مظنة وقلة وكثرة فهذه كلها في النهاية ستخرج بدون اعتبار العبرة بما ورد في حديث أبي سعيد، وكما سيأتي مزيد بيان لذلك. قال رحمه الله تعالى: فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم في الإجماع، يعني وإن قالوا هم بالمظنة فهم أيضا أصحاب مسألة المظنة، هم من القائلين أيضا بالإجماع على أن الماء لا ينجسه شيء، لا نعم، إلا ما غير أحد أوصافه. قال: بل هو مصرح بحكاية الإجماع في البحر كما تقدم، صفحة 32 من هذه الطبعة، فلا يعني داعي لإعادة ذلك، فراجعوه وستجدون صفحة 72. قال رحمه الله تعالى: فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول، أعني الأعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتا وانتفاء. يعني إيش؟ ثبوت الحكم وانتفاءه، لا يحكمون عليه يثبتون حكما ولا ينفوه إلا بما حصل من التغير من طعم أو لون أو ريح، أما مجرد الظن فلا اعتبار فيه في هذه. وسيأتي بيان زيادة عن المصنف أن الظن يعمل به في مواضع إذا احتفت به قرائن تقويه، أحيانا يكون الظن إيش؟ شبيه باليقين، يعني وإن كان يطلق عليه ظن لكنه يكون مقارب لليقين، لكن هذا ظن يعني كما سماه ظن أهل الوسوسة والشكوك لا اعتبار به. فأنت إذا جئت أمامك وأخبرت أو رأيت فيه نجاسة وقعت أردت أن تستعمله، وقد بيّنت لكم في بداية الدروس ربما في الدرس الأول أن العبرة بماذا، أو في الدرس الثاني بما إذا كنت في فلات من الأرض في سفر أو على ظهر سفينة وعندك هذا الماء لا يوجد غيره، فأنت في حرج إن تيممت توضأت به فأنت تعتقد أن الماء نجس، فكيف تصح طهارتك؟ وإن لم تستعمله وتيممت مثلا إذا كنت في صحراء أما البحر فستدلي دلون وتغرف تتوضأ، لكن على ما يأتي بيانه، لكن كنت في صحراء وإن تيممت وتركت هذا الماء فكيف تصح الطهارة في نفسك والماء موجود، فتقع في حيرة. فأنت إذا حققت المسألة وأعطيتها حقها وبنيتها على الأدلة الشرعية خرجت من الخلاف. أنا عندي ماء إناء قليل أو كثير، هذا الإناء وأنا في صحراء جاء وقت الصلاة أريد أن أستعمله ورأيت نجاسة، إما طفل معنا أو شيء وقع فيه نجاسة في هذا الإناء، ماذا أعمل الآن؟ أنزل الدليل الشرعي، قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب هذه نجاسة وقعت فيه، قالوا نرجع إلى مسألة الخلاف في الزيادة ضعيفة إن صححناها وهو ليس وهذا غير مقبول قلنا بها، وإن لم صحها فالإجماع واقع على أن هذا الماء الذي معي وأنا في السفر في البر في الخلاء في الصحراء لا يحكم عليه بالنجاسة الآن حتى أجد منه إيش ريحا أو طعما أو لونا تغير بهذه النجاسة. ما لم توجد هذه الأوصاف الثلاثة فالماء على أصل طهوريته، لكن لو كان هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة وأنت في البيت في المدينة في القرية بجانب مير تخرج من الخلاف لا أستعمله وانتهينا، عرف الآن. لكن هذا فيما إذا كنت في فلات من الأرض وأنت في حرج، عرف الآن. أما إذا الماء متوفر تخرج من التضاربات النفسية والخلافات وتستعمل ماء خارجيا من الاضطراب. قال وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين، مذهب من يقول إن القليل ما ظن استعماله المستعمل لا يستعمل النجاسة، والمذهب الثاني مذهب إيش المئنة والعلامة أنه لا ينجس إلا ما غير أوصافه. قال لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج الماء عن الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم. طيب يعني ماء موجود فيه أحد الأوصاف الثلاثة من استعمله فقد استعمل النجاسة، هذا لا شك عند هؤلاء وعند هؤلاء إذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة. أما إذا لم توجد الريح فهنا يقع إيش الطعم أو الريح أو اللون، يقع الخلاف هل هو نجس أم ليس بنجس، عرف الآن. والخلاصة أنه سيرجع المذهب والقول الراجح إلى الطعم والريح واللون. نعم قالوا هذه المسألة هي نعم وبين الأدلة الدالة على نعم ولو فتأمل هذا فهو مفيد، نعم تأمله فهو مفيد، بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث. هنا سيقرر المصنف رحمه الله تعالى يعني ما قام به من المعركة والترجيحات والفصل في القضية، قال على أنه سيقع في مطبات أخرى رحمه الله تعالى من التفردات. قال بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم. يقول أنا الذي فعلت هذا وأنا الذي يعني فصلت في القضية رحمه الله تعالى. وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق، وقد حررتها في سائر مؤلفاتي، مثل إيش؟ الدراري، نيل الأوطار، السيل الجرار، وبعض فتاويه وغيرها من الكتب. فحقا أن العالم، أن الإمام محمد بن علي الشوكاني إمام علم، حبر أتي سبحان الله العظيم، تستطيع أن تقول حافظ الحافظ بن حجر في عصره. هذا الرجل اهتم بفتح الباري ونخله نخلا ولخصه في كثير في نيل الأوطار. طيب يا أخوان، غالبا ما تجد نقولات أغلب نيل الأوطار من أين؟ من فتح الباري. حتى قيل له وهو أهل لذلك: ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. وانتهينا. فهمتم العبارة؟ ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. ضرب قياس بش لا هجرة، أي لا عمل لا شرح بعد فتح الباري، كما أنه لا هجرة بعد الفتح. فالذي يأتي يشرح البخاري بعد الحافظ بن حجر إنما يحاول عبثا، وهو صحيح. نعم، فتح الباري يحتاج إلى تعليقات في العقيدة، وقد فعلها شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فلا مزيد على هذا. والحافظ ابن رجب، لا، الحافظ رجب قابل، وبعدين ليس كاملا، فيه نقص، بل الحافظ ابن حجر ملخص من شرح ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: وقد حررتها في سائر مؤلفاتي، وتحريرا مختلفة تحريرات مختلفة لهذه العلة، وأطلت الكلام عليها في طيب النشر، واسمه إيش؟ طيب النشر في المسائل العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد استدل بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. إيش هو المذهب يا أخوان؟ مذهب الشك والظن. هذا أنت عند، يعني يقول: إذا جئت إلى الماء استفتي قلبك، فإن وجدت قلبك مطمئن له فاستعمله، ولا تنظر في الطعم ولا في اللون ولا في التغير. صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح، لأنهم هم اتفقوا على أن ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه الفريقان هو نجس، لكن فيما إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، هنا تستعمل إيش؟ الظن، وتستفتي قلبك. جئت إلى ماء طيب حفظك الله، فأنت تستفتي قلبك يقول، فإن أفتاك قلبك بأنه طاهر مع عدم التغير والأوصاف الثلاثة فهو طاهر، وإن شككت فيه وغلب على ظنك أنه نجس فرميه، وإن لم يتغير أحد أوصافه. قال رحمه الله تعالى عند طيب: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. هذا حديث ضعيف، وهو من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، رواه أحمد وغيره، وضعفه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكام المجلد الثاني صفحة 94 طبعة مؤسسة الرسالة. قال له حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب الصبط، صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهو حديث صحيح، هو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. طيب، الآن رد صحيح، قال: ولا يستفاد منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى. وهذه مسألة غير مسألتنا يا إخوان. الماء يبنى على اليقين، ما كان ظاهره الطهارة لم تتغير أوصافه فالأصل فيها الطهارة، ما يحتاج إلى هذه الأحاديث. هذا الأحاديث في مسائل الأعمال وفي مسائل الأموال والمعاملات. أما الماء هو الأصل، الأصل فيها الطهارة والبراءة الأصلية، إلا إن تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تقع فيه، فإن وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فالأصل أنه إيش؟ طاهر. على حديث أبي سعيد: دعني من نفسي ونفسك، هل نستقذره أم لا نستقذره؟ هذا شيء آخر أنك تستقذره. نعم، لا نستجيز أن احنا نشرب منه حقيقة، لأنه قال: وإن كان لم يتغير، لكن لابد يكون فيه مخلفات أو دود أو حشرات من الإنسان أو من النجاسة خرجت تسبب على الإنسان فيكون قذرا. لكن أنا في مسألة، نحن في مسألة ما إذا نريد أن نصلي ونعبد الله، هل يجوز لنا استعمال التيمم مع وجود هذا الماء؟ هذا الكلام كررناه، لكن لا بأس من أجل أن يتقرر. قال رحمه الله تعالى: ولا يستفاد منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المجلد الأول صفحة 174 إلى 175. أما الاستدلال بمثل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحديث استفت قلبك فليس فيهما إلا الإرشاد إلى الورع والتوقف عند الاشتباه وتوقي المشتبهات، وليس ما نحن بصدده من ذلك القبيل، يعني باب مسألة الماء طهوريته ونجاسته. قال: لورود الشريعة الواضحة الظاهرة في شأنه. ما هي الشريعة الظاهرة في شأنه؟ الماء طهور لا ينجس شيء. قال: وليس في مخالفتها بمجرد الشكوك والوسوسة إلا الإثم على فاعل ذلك. يبنى على كلام المصنف في السيل إيش؟ أنك جاء عندك ماء ولم تطأ فيه نجاسة وقعت فيه، ما غيرت أحد أوصافه، إن تركته يقول أنت آثم لأنك مخالف للشريعة، لأن النبي قال الماء طهور لا ينجسه شيء، والإجماع مع الزيادة قالش إلا أن تغير، وما حصل تغير الآن. هذا ما قرره في السيل الجرار. قال: وأهل هذا المذهب أيه؟ الظن، واستفت قلبك، عرف الآن. وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما، يقولون إيش؟ إذا ظن وقع في قلبك ظن أنك باستعماله مستعمل للماء الطاهر يجب عليك أن تتوضأ به، وإن غلب على ظنك أنه نجس وإن لم تجد فيه التغيرات يجب عليك أن لا تستعمله. ويتركون يقول إيش؟ العمل بحديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني، فإبعاد النجعة إلى مثل حديث استفت قلبك ودع ما يريبك ليس كما ينبغي. فإن قيل إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة، فيقال: أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به. يعني إن استدلوا لنا بالحديثين هذه على العمل بيش بالظن هكذا ولا لا، ومع أنها لا تدل على المطلوب في هذا الباب، فعندنا أدلة في الكتاب والسنة غيرها أقوى منها وأصح منها ما لا يحصر في عدم العمل بيش بالظن. نعم. قال: أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به، وهكذا التعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد. لما قالوا: إيش أدلتكم على أن القليل ما ظن استعمال النجاسة باستعماله؟ قالوا: حديث الولوغ، لأنه بمجرد ولوغ الكلب فيه فإنه نجس، مع أنه ما لعاب الكلب لا يغير طعم ولا لون ولا ريح، فدل هذا النهي للنجاسة. وقد ردوا على أن العبرة ليست إيش للنجاسة، لأنه قد يلغ في إناء فيه 100 لتر 200 لتر، ومع ذلك نحن مأمورون بأن نريق هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولو كان إيش إناء كبيرا يسع 100 لتر 200 لتر، نريقه ونغسله 7 إحداهن أو أولاهن أو أخراهن بالتراب، على الخلاف في مسألة التتريب هذه. طيب يا أخوان، كما سيأتي في بابه. وأيضا من أدلتهم قال: والاستيقاظ، حديث إيش؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: النهي هنا أفاد أنه بمجرد إدخالك يدك في الإناء يتنجس، فالقليل يتنجس بأدنى شيء. وسيأتي بيان أنه لا دليل لهم في ذلك، لأن النهي كما سيأتي للتنزيه وللتعبد فقط لا لأنه ينجس. ولماذا قلنا لا ينجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن ما حصل في بئر بضاعة أعظم من ولوغ الكلب من حيث الظاهر، دعني من حيث القذارة، من حيث الظاهر. وأيضا ما في حديث ما في بئر بضاعة من النجاسة المذكورة والقاذورات أعظم مما ذكر في غسل اليدين. غسل يدك إيش يعني؟ فيها عرق أنك بت في الليل، ربما كما قلنا رجل ربطت يداه أو بات عنده حارس أو لبس كفين عليهما ومع ذلك هو منهي. لكن لو قلنا إنه أدخل يده في محل نجاسة من جسده فماذا سيحصل للماء؟ وهناك في حديث بئر بضاعة قال: وهي بئر يلقى فيها الحيض هكذا ولا لا؟ ولحوم الكلاب والنتن، فإن تأتيني من غسل مما سيحصل لليد إذا ما أدخلها الإنسان بين فخذيه أو في عورته لا شيء. عرف الآن. فعلم أن النهي في حديث الولوغ وفي حديث الاستيقاظ ليس لأن الماء يتنجس بذلك، ولكن تنزيها وتعبدا. قال رحمه الله تعالى: وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها أن الكثير هو المستبحر، وقيل ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآوي في شرح السنة المجلد الثاني صفحة 60. فقال: وهذا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف. طيب، الآن القلة عند الحنفية ما إيش؟ ما إذا حرك أحد طرفيه سرت الحركة إلى الطرف الآخر، هذا عندهم إيش؟ قليل. طيب، والكثرة عندهم ما إذا حرك أحد جانبيه لم تسر الحركة إلى الطرف الجانب الآخر. أنا سآتيك ببركة 20 متر في 20 متر تسألها ربما 10 قاطرات من المياه، وأحركها وستتحرك، فهل يجوز شرعا أن نحكم على هذا الماء بالنجاسة بهذا المذهب؟ هذا لا يجوز. إهدار هذه الكمية من المياه وعدم التطهر بها يعتبر مخالفة لنصوص الكتاب والسنة والإجماع، فلا يصلح هذا المذهب وهذا التقدير. قال: وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم، يعني إيش؟ الماء مستبحر تقديره بالقلة والكثرة وما يحرك أحد جانبه. قال: بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة. ايش اكيد هذا ما عندك الدراري كله، يقرأ في الدراري وسيجدها، ابحث عن نسخة مثل هذه واقرأ فيها موجودة. ايش يقول؟ حرك طرفا لم يتحرك الطرف الاخر، وقيل ما كان يصح ما كان كذا، هذا منقول في كتب اخرى والشيء المصنف اختصر. نعم اخي الكريم. وقال الامام البغوي عند هذا، عند قوله ما كان مساحته مكان كذا الى ربما يقول لي ما قرات، قال: وقيل ما اذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الاخر، وقيل ما كان مساحه مكانه كذا، وقيل غير ذلك، وهم اصحاب الراي. قال البغوي: وهذا تحديد لا يرجع الى اصل شرعي يعتمد عليه. انتهى من شرح السنة المجلد الثاني صفحة 59. طيب، انتهينا من مسألة يا اخوان ايش؟ القلة والكثرة. المسألة الخامسة: حكم الماء الراكد. قال رحمه الله تعالى: قوله، الضمير يرجع الى من يا باديس؟ قوله ومتحرك وساكن، قول من في المتن؟ كنت تهدى حتى يجيب وننظر. طيب حفظك الله. قال: أي لا، لأنه قال إيش؟ لا يخرجه عن كونه طاهر وعن كونه مطاهر إلا ما غير إيش؟ ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. وعن الثاني، أي لا يخرج عن كونه مطهر، قال إيش؟ ومتحرك والقليل والكثير، ولا فرق بين قليل وكثير ومتحرك وساكن. أي أيضا قوله متحرك وساكن أي لا يخرجه عن كونه طاهر أو مطهر فيه، مطهر لغيره. قال: وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة، أي حال سكونه، لا يجوز. الشوكاني يقول لا يجوز بالتطهر أين ورد الدليل رحمك الله، وأين ورد النهي؟ ما ورد نهي، كلها أفهم مثل ما فهم الحنفية فهم الشيخ الشوكاني رحمه الله. قال: ووجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حاله أي حال سكونه، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. هذه المسألة مما تفرد بها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، أن الماء الراكد لا يجوز التطهر به، هو طاهر في نفسه ولا يجوز التطهر به إلا إذا حركناه، فبمجرد تحريكه ترجع إليه الطهورية، ترجع إلى الوصف الثاني وهو كونه مطهر لغيره. وهذا من أين فهمه؟ فهمه من حديث إيش؟ لا يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، طيب، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم من جنابه. فهموا أن إيش؟ من حديث أبي هريرة ما قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا أو كذا. فهذا كلام ظن الشوكاني أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه راكد، فإذا ما حرك جاز استعماله وأصبح مطهر. يعني كأنه فهم يقول لك إذا كان راكد فإنه طاهر في نفسه غير مطهر، فلو استعملته فما يطهرك. وهذا ليس بصحيح، لأنك بمجرد أن تنغمس فيه تحرك، هكذا ولا لا؟ فأين ذهب؟ سبحان الله، يعني مهما كان كما يقال لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، والعصمة لمن عصم الله عز وجل، وما من عالم إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أين العلامة الشوكاني رحمه الله أن الماء الراكد يعتبر غير مطهر؟ ولكن سيأتي في كلام في الكلام ونقل عن شيخ الإسلام تيمية أن النهي تنزيها وحتى لا يقذره عن الناس، يقذره على الناس. فأنت الآن لو جئت تشرب من إناء كما جاء في النهي أن الشرب عن من فيه السقاء لا يقدره على الآخرين ويتنفس فيه فيستقذره، بدل أن كان لو سكبت في كأس ووزعت على الناس لاستطابوه، لكن أنت تشرب من فيه السقاء وهذا يشرب، هذا ريحته مش متغيرة وهذا ريحته كذا، يجي الآخر يشرب ويشم فيه روائح متغيرة فيستقذره فيحرم من استعمال هذا الماء. كذلكم النهي عن الغسل اغتسال في الماء الراكد والماء الدائم لا لأنه يصير نجسا بذلك، ولكن لأنه يقذره على الآخرين وماذا وينفر الآخرين من استعماله فيكون سبب حرمانهم. نعم، قال رحمه الله تعالى فإن ذلك لا يخرج. نعم طيب، وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهر بالماء الساكن. أين الأحاديث هذه؟ عنده رحمه الله تعالى حديث ماذا؟ حديث النهي عن البول في الماء الدائم وحديث الاستيقاظ وغيرها، وهي لا تدل على المطلوب في الباب كما قلنا. قال رحمه الله تعالى نعم، ما دام لا يجوز التطهر بالماء الساكن ما دام ساكنا. قلت هذا الفهم لم يفهمه أحد قبل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، والحديث الذي استدل به لا يدل على ذلك كما قدمنا لكم، كحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تنزيها وتعبدا حتى لا يقذره على الآخرين، هكذا ولا؟ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول النهي عن ماذا؟ الاغتسال في الماء الدائم لأنه لا يجوز استعماله ما دام ساكن، لكن هز الصحن ورجها ثم استعمله في هذا الحال. فهذا فهم سبحان الله العظيم، مع أنه قال قبل قليل أنه قد حرر مسألة تيك، فرحمه الله تعالى لم يحرر هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى من عظمته وحكمته كتب على عباده إيش؟ النقص، بل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إيش؟ وقل ربي زدني علما، وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم. الأدلة كثير على ذلك، ومع ذلك كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى يقول الآن أخبرني بها جبريل، عرف الآن. نعم، قال فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. ها طيب، ذهب الحنفية إلى أن النهي في الحديث حتى لا يصير الماء مستعملا فيكون إيش؟ نجسا. يعني النهي عند الله غمس اليد أو الماء الاغتسال في الماء الدائم، حتى الحنفية يقولون لأنه إيش؟ بمجرد اغتسالها أو غمس يده يكون الماء إيش؟ نجسا، بصرف النظر تغير أحد أوصافه أو لا. الشوكاني يقول لأن العلة النهي إيش؟ كونه ساكن لا يجوز استعماله، فهو طاهر في نفسه لكن لا يتغير. طيب، وذهب الإمام مالك والأوزاعي وداود بن علي الظاهري وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن النهي لكراهة التنزيه فقط لحديث أبي سعيد إن الماء لا ينجس، وهذا هو الراجح، لأن الذي صرف قول الحنفية عن أنه إيش؟ أن الاستعمال الغماس فيه يصير نجسا يرد حديث من؟ حديث من؟ أبي سعيد، ركزوا معنا. والإمام الشوكاني يقول نهي عن استعمال لكونه إيش ساكن، يرد حديث من؟ أبي سعيد. قال وفي لفظ لأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. طيب ولا يغتسل فيه من جنابه، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وإسناده حسن لأنه من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وفي لفظ للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، خرجها البخاري ومسلم بلفظ لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وفي لفظ للترمذي ثم يتوضأ منه، يعني هذه ألفاظ زائدة عند من خرجها. طيب هذا اللفظ أخرجه أحمد وعبد الرزاق في المصنف المجلد الأول برقم 299 و300 ورقم 300 ورده موضعين وغير هذه الرواية. أينها؟ أينه؟ إيش هو نايم أصلا ولا أنا قرأتها؟ أنا ما قرأت الأحاديث يا أخوان، يرد يرسل لي الأحاديث. قلت لا، وفي لفظ لأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، هو هذا الحديث؟ هو أنا الأخ ما مش مركز الأخ، إيش فعلها؟ أنا قرأناه وعلقنا عليه وقلنا أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وإسناده حسن لأنه من طريق محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وغير هذه الروايات، من أراد هذه الروايات بجميعها فلينظر البدر المنير لابن الملقن، هذا هو المجلد 10 مجلدات باللون الأخضر، المجلد الثاني صفحة 317 إلى 320 وهو أيضا موجود في الشاملة لمن كان عنده المكتبة الشاملة. قال وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على انفراده والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، خلافا لمن يا أخوان؟ لابن حزم، يقول لا يجوز أن تجمع بين البول والاغتسال في وقت واحد، لكن يجوز لك أن تبول في الماء لأنه ظاهري فوق المعلوم. طيب ابن حزم الظاهري يأخذ بالظاهر الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يقول ظاهر الحديث يفيد يجوز البول فيه مع عدم الاغتسال، هذا مذهب سخيف رحمه الله تعالى. نعم منبوذ، ردوه، كيف النهي للتنزيه؟ يعني هل يفيد الحديث هذا؟ ولذلك نفر كثير من مذهب الظاهرية غالب الأشياء فيه يعني غير مقبولة شرعا وعقلا. نعم أنا أعيش ما أعلمك أن يتابع معنا لا تقول في حتى لا بمني كنت أعلمك أنا أضع المتن إيش كي يتابع معنا. ها أنت اللي تشغب عني. طيب لا بأس، هذا مسامع اللي بيخبطنا. قال رحمه طيب يا أخوان فهمتم القيد هذا عند قوله إيش والنهي عن الاغتسال فيه على انفراد، النهي عن البول أفاد الحديث النهي عن البول في الماء الدائم على انفراده، خلافا لمن؟ ابن حزم الظاهرية، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، يقولون ايش؟ اذا ما ستبول يجوز ان تغتسل، انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامرين ان تجمع بينهما، فهو فصل، قال والنهي عن مجموع الامرين. طيب فلا يفهم ان النهي انما هو ان تجمع بين البول والاغتسال، اما البول وحده فيجوز لك ان تبول واخوك ذاك يغتسل هناك واختك المسلمة انك تغسل ملابس اولادها وانت تبول بالراحة، وهذا يأتي يبول بالراحة لكن لا يغتسل فيه، يقول انا ظاهري يجوز لي ان ابول وافعل ما اريد وانا لا لا لا اغتسل فيه فانا اعمل بالحديث، لا لا يفهم هذا. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى ولا يصح ان يقال ان روايتي الانفراد مقيدتان بالاجماع بالاجتماع. طيب لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز كما قلنا إيش؟ قال ولا يصح أن يقال إن رواية الانفراد مقيدة بالإجماع كما هو مذهب من؟ الظاهرية، لأن البول في في الماء الدائم على في الماء على انفراده لا يجوز، لأن هذا من إيش؟ من الفساد في الأرض. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه آية عامة، وإن كان المقصود فيه الشرك والمعاصي، الشرك في المقدمة الأولى، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا بارتكاب الشرك والبدع والخرافات وما يتبعه، والآية أعم من ذلك فتصلح. فالبول في الماء الدائم لا يجوز شرعا، لكن البحر هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، إذا كنت في وسط البحر أنت الممين مهما كان بل يصبون المجاري إليه ومع ذلك ما يضره لأنه كبير ومتقلب. طيب يا أخوان، نعم. قال لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز، فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز. هذا صحيح يا أخوان؟ قلنا هذا غير صحيح، بل النهي للتنزيه. قال الحافظ وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي كما في الفتح المجلد الأول صفحة 452. الآن إيش الشوكاني يقول؟ البول في الماء على انفراد ماذا؟ الوضوء في الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم دون بول فيه غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إيش؟ عن البول أو الاغتسال، أما الوضوء فيجوز، وأما الجنابة فإن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها للتنزه والاستقذار وحتى لا يفسد على غيره تعبدا فوق هذا كله، لأنه إذا اغتسل هذا في الماء الذي هو بركة ويغتسل هذا وهذا مجموعة من الناس مع الأيام سيتغير فيستقذر الناس استعماله وإن كان في أصله طاهر، لكن الناس ستنفر عنه لأن الناس تحب النزاهة والنظافة، فعند أن يروا هذا يغتسل وهذا يغتسل وهذا يغتسل مع الأيام خاصة في البلدان التي عندها المياه وهذا موجود في صعدة وغيرها يتخذون يبنون سدود مؤقتة، يعني ليس لها أعين تغذيها، إنما هي في سفوح جبال على المطر من السنة إلى السنة، فإذا سمحوا للناس يغتسلون في هذا وهم يستخدمون أحيانا غالبا ليش؟ كانوا من زمان قبل وجود الآبار الارتوازية يستعملون هذا للشرب ويحرمون ويقيمون غرامات وعقوبات وربما تقوم حرب على استعمال هذا الماء للغسل أو غيره، إنما يقول لك هو للشرب فقط فلا تفسدوا علينا، أنت تفسد علي معيشتي الآن. فكانت الناس ماذا حفظكم الله يستخدمونه من السنة إلى السنة، لا يأتي المطر إلا من السنة إلى السنة، فهل يجوز استعمال هذا؟ ما يجوز الآن النهي عنه، لكن من كان أراد يغتسل من جنابه ينظر له إيش إناء ويغترف منه ويغتسل خارج حتى لا ينزل من جسده، لا لأن ما ينزل من جسده إلى هذا الماء ينجسه لا، ولكن يقذره، وأولا نبينا نهى لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق وجاء لحفظ إيش؟ لبيان حفظ حقوق الناس، وهذه من حقوق العامة، هذه مصلحة عامة لا يجوز لك أن تفعلها. إذا كان الآن في النظام الحديث يضعون صناديق الزبالة والقمائم هذه يقول لك لا ترمي النفايات وعلب الصحة وزجاجات البيبسي في الشارع، هل لأن هذا ينجس يا إخوان؟ لا، ولكن يقول لك المنظر يصبح غير حضاري والزبالات تملأ الشوارع والزجاجات، فليس للنجاسة ولكن لأن الأرض يتكاثر فيها المخلفات فيكون منظر ليس بصحيح، فضعها في هذا المكان. فما تجي أن أحيانا التوجيهات من الآن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ماذا حرم الأصنام، هل لأن الأصنام نجسة هكذا؟ ليست بنجسة، ولكنها نجاستها شركية، يعني هي رجس، عرف الآن؟ فكذلك النهي عن الماء في البول في الماء الدائم والاغتسال فيه لا لكونه يصير نجسا حتما إلا إن كان قليلا بقلة شديدة بحيث أن أقل النجاسة تؤثر فيه، لكن إذا كان برك أو غيره فليس النهي لكونه ينجس. نعم، أين وصلنا يا أخوان؟ هذا ماء الدائم، هذا احنا في الماء الدائم. نعم، قال هو هذا ايضا هذا نستدل به، قال تعالى ايش والذين ها يقولون اذا كان هذا يكون النهي بالتحريم ليس بالتنزيه. لا بأس، نحن ممكن نأتي بدليل آخر قوله كقوله تعالى ايش النهي سيصل الى التحريم، اذا قلنا هم من العلماء يقول النهي للتنزيه، اذا كان الماء نقول خاص بك انت ما يستعمله الا انت فما حد سيستعمله حتى يتقذر، عرف الان؟ وقد يكون الماء الان الذي في عندك ها هنا في دورة المياه أنا وإن كان عندي حنفية أو صنبور أفكه هكذا عندي ما كثير، لكن أنا منهي عن استعماله. هل لأنه للتحريم تنزيها مع أنه ما في نجاسة الآن، عرف الآن؟ لكن إذا تعدى الاستعمال هذا أو البول أو الاغتسال إلى أن يضرب الآخرين فيصل من يرتفع من كراهة من تحريم من النهي التنزيه إلى نهي إيش؟ التحريم، لقوله تعالى إيش؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالناس يقول أنت تؤذين الآن، نحن نستعمل هذا الماء، لماذا تغتسل فيه؟ يقول مش نجس، يقول نحن لا نقول نجاستك أو لا أو غير نجاستك، نحن نتقذر منكم أيضا لو فتحنا لك المجال. ولذلك عندنا كان زمان، الآن الآبار جفت، لما جاءت أولا جفت الأمطار، ثانيا جاءت الآبار الارتوازية التي تحفر في الأرض 200-300 متر، شفطت الآبار السطحية، آبار عمقها 5 متر 10 متر 20 متر، فكنا نغتسل في بعضها وبعضها ممنوع، عقوبة تقوم القبيلة كامل من أجل أصغر طفل، يقولوا ابن فلان اغتسل، فهذه يكتبون عليها يضعون عليها هذه بئر شفة، يسمونها بئر إيش؟ شفة، هكذا اصطلحوا عليه، أي لاستعمال الشرب، لا يسمح لأحد أفراد القبيلة أن يغتسل في هذه البئر صرف النظر عن نجاسة أو ما نجاسة. هؤلاء عوام ما عندهم فقه، لكن هكذا اصطلحوا. والإسلام جاء إلى المدينة والمكة والعرب على عادة كما في اليمن أنهم يستخدمون هذه الأشياء، فجاء الإسلام مؤيدا لها. فهنا إذا فعل أحد اغتسل في البئر قامت قيامة الناس، وإذا في دولة ذهبوا يشتكوا ويغرمون هذا الولد وعقوبات ويذهب السجن، لماذا يغتسل ابنكم في هذه البئر وهي شفة أين استخدمها للشرب؟ اذهب واغتسل في البئر الفلانية فإنها ليست مخصصة للشرب، اغتسل فيها أو فعل فيها ما شئت، نحن نسقي منها للزراعة، نشفط منها للزراعة، أما هذه فهي للزراعة والشرب لا نسمح لأحد أن يغتسل فيها. فكما قلنا إذا كان الماء خاص بك أنت ما يصل إلى التحريم لأنك ما تؤذي أحدا، عرف الآن؟ أما إذا كان للغير فهو من باب أذية الآخرين، فأتى الدليل من من من من مكان آخر. نعم، قال رحمه الله تعالى: فمن لا يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال. الحيلة هي ما يتوصل به إلى المقصود، فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه. وهذا مما انفرد به المصنف رحمه الله تعالى وليس معه دليل رحمه الله. قال: وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال: يتناوله تناولا، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فإنه لا انغماس فيه، بل هو نواه من الابتداء، فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر. ائتونا بدليل، ما عنده دليل. بل هو يتناوله تناولا. بل هو يتناوله تناولا. ايش عندك؟ بل هو، وهو ضمير الله هو مش موجود عندنا. بل هو، بل هو ايش؟ لا غلط، خطأ مطبعي. بل هو يتناوله لأنه يقول هو تناولا من الابتداء، فالأولى، وقد يقول إيش؟ بل هو أي الماء، ضمير عائد إلى الماء، لكن هل قابل على مخطوطة أخونا حسن؟ ما أدري. قال ويبين أن في المطبوع خطأ أو شيء، فلا بد كان يبين حتى ننظر أين الخطأ. قال: بل هو يتناوله تناولا من الابتداء، فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر. قلنا لا دليل، هذه من مفردات المصنف رحمه الله تعالى لم يسبق إليها. قال: وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن، وهو الصواب. قال شيخ، كما قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 30، ورجحه أيضا شيخ الإسلام في المصدر السابق صفحة 32، فقال: الصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك المائعات كلها لحديث أبي سعيد انتهى بتصرف. يعني الراجح مذهب من؟ الذين نقل عنهم الشوكاني ورد قولهم الصواب فيه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الماء طاهر، سواء طاهر مطهر لغيره، قليل أو كثير، متحرك أو ساكن. وما قاله الإمام الشوكاني فهم لم يسبق إليه، تفرد به لم يسبق إليه رحمه الله تعالى. قال: ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط، وهو الإمام مالك وغيره كما تقدم، ولا وجه لذلك، كراهة إيش؟ التنزيه، منهم من قال ان الروايات عن الانغماس والبول انما هي على وغبس اليد انما هي ايش كراهه تنزيه. هذا مذهب المالك. ناكل ايش نقول ايوه لكن نحن نقول بالقيد اذا كان يؤذي الناس ويضر الناس فهو كراهه تحريم هكذا ولا لا؟ وان كان خاص به فهو كراهه تنزيه. وقد قيل ان المستبحر مخصوص من هذا الاجماع من هذا بالاجماع. ما هو المستبحر يا اخوان؟ الذي ليس ببحر الظاهر وليس ببركه، هذا الماء اللي يسمى الانهار مستبحر يشبه البحر يعني. والراجح ان الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، هذا ليس بصحيح. فاذا تحرك عاد له وصفه الاصلي وهو كونه مطهرا ولا دليل. وهذه المساله الخامسه من مسائل الباب. المساله الثانيه هذه المساله السادسه طويله ولو دخلنا فيها ما سنكملها. نكفي في اسئله؟ يكفي ها؟ خلاص يكفي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للبنت أن تضع الكحل أمام والدها بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، لا أعلم مانعا من ذلك. وكما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال: أو آبائهن، فيجوز شرعا. جزاكم الله خيرا. هذه أخت من المغرب تسأل تقول: أحسن الله إليكم، ما الطريقة لرقية الشعر من العين علما أنني لا أعلم من أصابني بها وجزاكم الله خيرا. نعم، الرقية قد ثبت من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما نفا خفيفا ثم قرأ فيهما بالمعوذات ثم مسح ما استطاع من جسده. هذه الطريقة تقرأين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، قل هو الله أحد، مع شيء من الريق الخفيف، ثم تمسحين شعرك، وأيضا تضعي اليد اليمنى على الرأس تجمعينه، وتقولي مثلا: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاثا، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أيضا ثلاثا. هذه رقية، هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث عثمان ماذا مش عثمان بن الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول عند أن كان يجد ضيقا في صدره، هذا أيضا ينفع، فهو أعم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أيضا تأخذين مثلا إناء فيه ماء أو كأسا وتضعين فيه ماء ثم تقرأين فيه الفاتحة سبع مرات، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تشربي شيئا وتغسلين الشعر شيئا مع الاستمرار والمداومة يذهبه الله عز وجل، والحمد لله. جزاكم الله خير. هذا سائل آخر: هل يعمل في مكتب البريد أحيانا توكل إليه مهمة تسجيل ودائع في سجل خاص بالأفراد الذي يريدون الاحتفاظ بأموالهم، وفي نهاية كل سنة يتم احتساب فوائد لهؤلاء الأفراد وتقييدها في سجلاتهم، وأحيانا يقوم بمهمات أخرى رؤية كشف الحساب وصرف أموال من عنده أموال في حسابه البريدي، فما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ إذا كان ربا فلا يجوز هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم حفظك الله، فأنت تكتب فيه فيخشى، فبدون يخشى بل يقينا أن من كتب الربا وتكتب الفائد أن هذا يشمله اللعنة والعياذ بالله. فمن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا، استعفي منهم، قل انظروا غيري يعمل وأنا ممكن أعمل شيئا آخر، فإن لم فانظر لك عمل وفقك الله لكل خير، لأن الأمر ليس سهل، يعني ليس مما ينتظر الإنسان فيه حتى يقول تتيسر أموري. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالمسألة ليست سهلة، عافانا الله وإياه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: بارك الله فيك شيخنا، رجل صلى مع زوجته وفي التشهد الأخير نسيت الزوجة بأنها تصلي مع زوجها فسلمت قبله وأنهت صلاتها وبعدها سلم زوجها، فما حكم صلاتها؟ هل تعيدها أم صلاتها صحيحة وبارك الله فيكم؟ الذي يظهر أنها خرجت من الائتمام، أما بالبطلان ما نستطيع أن نبطل عبادة أحد، لكنها خرجت عن إمامته، فصلاتها إن شاء الله صحيحة، لكن إن كانت فيما في المكان فتسجد للسهو فقط، وإن كانت قد قامت فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويعفو عنا جميعا، فعليها أن تركز. أما بالبطلان فلا نستطيع أن نبطل عبادة أحد إلا بدليل صحيح صريح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على أن العبادة ليست باطلة ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند أن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع وأصحابه ينتظرونه قومه، فيرجع يصلي بهم، وفي ذات يوم كان جاء غلام من الأنصار وربط جمله في الباب خال يصلي، فلما طول معاذ رضي الله عنه أكمل صلاته لنفسه وسلم وانصرف، فقال الغلام قال معاذ إن هذا رجل منافق، وقال الرجل والله لأشكون معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا رسول الله إن معاذا يبكث عندك يصلي حتى ينتهي من الصلاة ثم يأتي فيطول بنا في الصلاة والله ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءت غزوة ذهب ذلك الشاب رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الرجل أو كذا بهذا المعنى يا معاذ؟ قال صدق الله وصدق وكذبت، أي ما أصبت في حكمي عليه بالنفاق، وماذا حفظكم الله. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بالبطلان عند أن خرج من صلاته قبل أن يسلم معاذ، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من اليمن يقول ما حكم صلاة التسابيح وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة عويصة طويلة بين أهل العلم، ما حتى يعني مختلف في إسانيدها، وكثير من أهل العلم يصححها وكثير يضعفها، والذي يظهر من خلاصة الأمر أن حديثها ضعيف والله أعلم. وأظن شيخنا قال قد صلى بها مرة ثم ظهر له ضعفها، والألباني فيما أذكر والله أعلم أنه على تصحيحها، إذا كان أحد يذكر الآن فليفيدنا، وإلا فجزاكم الله خيرا. الأصل بالنسبة لي أنا قد بحثتها من قديم ووجدناها ضعيفة والحمد لله. الشيخ الألباني أيضا أي. طيب إذن هو هذا، أنا قلت بعيد عهد، ربما منذ 18 سنة أو أكثر منذ بحثناها، الشيخ الألباني يصححها، وشيخنا أيضا مرة وقال قد صلوا بها في دماج ثم ماذا؟ ثم ظهر له ضعفها والله أعلم، وهذا هو الأصل أنها ضعيفة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم المسح على الخف الثاني الذي لبس على خف مسح عليه صاحبه وجزاكم الله خيرا؟ يعني رجل كان لابسا خفين متوضئا عليهما، حكمهما حكم القدمين إذا لبسهما على طهارة فيمسح عليهما، أما إذا لبسهما على الخفين وهو حال منتقض الوضوء فلينزعهما وليمسح على الخفين الأسفلين والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر من المغرب يقول ما حكم شراء الإقامة للذهاب إلى المملكة السعودية لطلب العلم الشرعي، مع العلم أن شراء الإقامة هي الوسيلة الوحيدة لدخول المملكة؟ بارك الله فيك. أسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر أمرك وأن يسهل لك سبل الخير وسبل طلب العلم في المملكة، فنعم ما تفعل. لكن مسألة الإقامة حفظك الله هي في الأصل أنها منحة من الحكومة السعودية مجانية، يعني صدقة على المسلمين لمن تعطى إليه، لكنها تسلم مثلا لأحد الأمراء والأمير يأخذها ويبيعها إلى من دونه بمبلغ 2000 ريال، ثم يستلمها تاجر معين ويبيعها 5000 ريال، ثم تصل إلى الرجل المواطن في اليمن أو في الجزائر 20000 ريال سعودي، أقل شيء 15000. ومشايخنا من اللجنة الدائمة وعلى رأسهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لا يجيز ذلك، يقول لأنها هي منحة مجانية فلا يجوز أن تباع، لكن إن الذي أعتقده أن التحريم إنما هو لمن أتى لمن باعها، أما بالنسبة لمن أخذها وهو حاله ميسور من أجل طلب العلم النافع فعسى الله عز وجل أن يأجره على ذلك وأن يخلفه خيرا مما دفع. لماذا؟ لأن المال أفضل ما ينفق في سبيل طلب العلم. فكم من إنسان ربما يبذل ماله في شراء أجهزة فساد أو في ماذا تلفازات أو في أمور تافهة، فلا أقل من أن يبذل هذا المال في سبيل طلب العلم النافع. فماذا حفظك الله؟ الذي يظهر كما قلت أنه لا بأس، والإثم على من باعها إذ حقها حقهم أنهم يوصلونها كأمانة من الملك إلى من يستحقها من المسلمين مجانا، والحمد لله رب العالمين. هذا التابع للسؤال الأول حق صاحب مسح الخف، قال: رجل مسح على خفه ثم بعد ذلك على خفه ثم بعد ذلك لبس خفا آخر، فلما حان وقت الوضوء للصلاة هل يجزئه أن يمسح على الخف الثاني أم يلزمه أن ينزعه ويمسح على الخف الأول؟ وبارك الله فيكم. إذا لبست الثاني على الأول وأنت متوضئ كما قلت لك فأنت قد لبست الثاني على طهارة، يجوز أن تستمر به، وعند الوضوء المرة أخرى ما دام لم تنزعه تمسح عليه. لكن قلت إذا توضأت ومسحت على الخف الأول ثم بعد الصلاة نزعت الخف، فلما انتقض وضوءك أعدت الخف مرة ثانية وجاء وقت الصلاة، لا تمسح على الثاني حتى تنزعه وتمسح على الأول، لأنك ما لبسته على طهارة الأول. لكن عند أن مسحت على الأول ولبست بعد الوضوء ولبست الثاني على الوضوء جاز لك المسح على الخف الثاني لأنك لبسته على مسح الأول، فيجوز أن تمسح عليه. أرجو أن تكون قد اتضحت المسألة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من اليمن يقول: جاء في الحديث النبوي وصف الخوارج بأنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج أحدهم مع الدجال، فما صحة هذا الحديث؟ إن شاء الله عز وجل ننظر في صحة الحديث ونجيب عنه غدا بإذن الله، لا يستحضرني الآن حاله وصحته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.